بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، باب الحث على التمسك بالكتاب والسنة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله: وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وتدخل فيه السنة، فهي من كتاب الله عز وجل، وهي الوحي الثاني. فالوصية بكتاب الله وصية بالسنة أيضا، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة من عند الله عز وجل، وهي وحي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على كتاب الله ورغب في العمل به، لأنه هو طريق الهداية، وهو النور المبين، وهو الروح، وهو الحق، وهو الحق والصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث سبق في الدرس الماضي وتكلمنا على أوله، ونعيده الآن مختصرا. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيه الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فيه خير المسلمين إن تمسكوا به. وكتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء. فالرسول لما خطب الناس وأثنى على الله وحمده قال هذه العبارة، قال: أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ويقصد بهذا أن يأتيها الأجل، أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين وبلغ البلاغ المبين، ثم قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. يقول: أنا سأنتقل إلى رحمة الله عز وجل، لأني بشر والبشر كلهم يموتون، ومن جاء أجله مات. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وأخبر الله عز وجل في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام مات، ولكنه ترك كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، ففيها الهدى والنور. فحث على التمسك بالكتاب والسنة. وما يصيب المسلمين في دينهم ودنياهم إلا بتقصيرهم، فمن تمسك بكتاب الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو على الجادة الصحيحة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليها، لأنه تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم بين كما سمعتم القارئ: أولهما كتاب الله، يعني الثقلين الذي ذكرهما، لأنه ذكر الثقل الثاني قال: أهل بيتي. وأهل بيته المقصود به الوصية بحقوقهم، لأن حدث في زمنه عليه الصلاة والسلام بعض التجاوزات من بعض الناس على بعض أقاربه، والله عز وجل قد بين في كتابه حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حق أهل بيته. فينبغي للمسلمين أن يعطوهم حقوقهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها. نسمع في التعليق من المؤلف أو الشارح ونعلق على كلامه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أعيد، أولهما كتاب الله. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور وتدخل فيه السنة، فهي من كتاب الله عز وجل وهي الوحي الثاني. فالوصية بكتاب الله وصية بالسنة أيضا، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندنا تعليق على هذه الآية. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يدرس يعلم الناس، فذكر حديثا ولفظه حينما سمع السامع ذلك اللفظ ظن له أنه في كتاب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا اللفظ فيه هذا التعبير لعن الله، ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والواصلة هي التي تصل شعرها بما يسمى الآن الباروكة. الباروكة هذا الشعر المصنوع الآن، ومع الأسف حتى بعض الشباب الآن يأخذون الباروكة هذه، وهذا يعني تقليد أعمى كما يقال. إذن هذه المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، يعني الوشم هذا الذي يعمله للحسن المغيرات لخلق الله، سمعت هذا الكلام فرجعت إلى بيتها وقرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت. فرجعت إلى ابن مسعود بعدما أكملت القرآن كله وقالت: قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا قرأت المصحف كله من أوله لآخره فلم أجد هذه الآية التي ذكرتها. قال لها: إن كنت قرأته فقد وجدته، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال الله عز وجل في حديث القدسي: لعن الله الواصلة والمستوصلة. نأخذ من كلامي أو من فعل هذه المرأة درسا ينبغي للمسلمين أن يتبعوه ويستفيدوا منه. هذه امرأة فقيهة، ما تعجلت وراحت تقول للناس ابن مسعود يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة وانظروا المصحف أنا قرأت ما وجدت فيه شيء، ما قالت هذا الكلام. والله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهي ما نشرت هذا الكلام، بل جاءت إليه تتأكد منه، فلما سألته أعطاها الجواب. كثير من الناس الآن ينقل إليه كلام من واحد: فلان قال فيك كذا وكذا، ويثير له العداوة وتأتي المشاكل من هذا النوع ولا يتثبت. فينبغي للمسلم أنه إذا جاءه كلام من أحد الناس أن فيه كذا وكذا عليه أن يتثبت ويتأكد هل هذا الكلام الذي قال صحيحا أو غير صحيح، ربما إنه سمعه ونقله على غير وجهه، فلا يثير العداوة بين الناس مثل هذه الأشياء التي ينبغي عليه هو أولا أن يتثبت فيها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هي لما قال لها كذلك قالت: بلى، يعني أنا قرأت. فقال الله عز وجل يقول في حديثه القدسي: لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن السنة هي من عند الله لأنها وحي، والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالسنة من عند الله عز وجل، وهي وحي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على كتاب الله ورغب في العمل به، لأنه هو طريق الهداية، وهو النور المبين، وهو الروح، وهو الحق والصراط المستقيم. إذن الكتاب الله كما سمعنا هذا الوصف له، حينما تمسك به المسلمون استفادوا منه ونشروا دين الله، وصارت الكلمة العليا هي كلمة الله عز وجل. لما قصر المسلمون في أخذهم بكتاب الله حدث لهم ما حدث كما هو معروف الآن. فالسبب الذي الآن يصيب المسلمين هو لتركهم لكتاب الله عز وجل. فكتاب الله فيه الأخلاق، فيه المعاملة الحسنة، فيه الحكم، فيه يعني كل القضايا التي المسلمون في حاجة إلى حلها كلها في كتاب الله عز وجل. والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فلا نرد الخلاف الذي بيننا إما إلى الكتب المختلفة وإما إلى القوانين الوضعية. فإذا رجعنا إلى تلك ضعنا، إذا رجعنا إلى كتاب الله وجدنا الحل الذي نريده، وهذا ما فيه الفائدة للمسلمين. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي، فقد أوصى عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم قرابته وزوجاته. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، يعني البثن في بيوتكن ولا تكثرن الخروج. فهذا فيه أن الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه، لأن الله أمر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وهن أطهر نساء العالمين بالبقاء في البيوت. ودعاة السفور والانحلال يقولون: إن المرأة محجوبة ومسجونة بين الجدران، لا تدرون أن هذا لا يدرون أن هذا كرامة وحفظ لها. ثم قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المؤلف أراد أن يبين أن أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هم قرابته، وهم الذين لا تحل لهم الصدقة، وسيأتي ذكر بعضهم كالتمثيل. ثم أراد أيضا أن يبين على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته بنص الآية، كما سمعنا: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المؤلف هنا يشير إلى ما هو حادث في هذا العالم. المرأة والنساء لهن حقوق وعليهن واجبات، والله عز وجل قد أعطى المرأة حقها، وكانت في الجاهلية لا قيمة لها مطلقا، في الجاهلية قبل الإسلام لا قيمة للمرأة مطلقا، لا ترث ولا تورث، وكل ما يريدون يعملونه في حقها يعملونه. والله عز وجل أكرمها أما، فبين على أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأكرمها أختا، وأكرمها بنتا، من توفي له أو من كان عنده جاريتان فقام بواجبهن كن له حجاب من النار. إذن المرأة أعطيت حقوقها في الإسلام. وقال الله عز وجل في كتابه في سورة كاملة فيها تقسيم المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في الجاهلية ما كانوا يعطوها شيء، وبقيت هذه العادة عند بعض القبائل إلى القريب، وربما أنها قد توجد الآن. الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم، يعني أنت ما تحتاج بصية بأولادك لأنك تقوم عليهم و يعني ترحمهم، لكن الله أرحم من الوالد بأولاده. فالله عز وجل يوصي الناس أن يرحموا أولادهم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر ما نقرأ في هذه السورة من تقسيم المواريث. أيضا الدعاة يقولون أن هذه المرأة ظلمت أيضا حتى في الميراث، فهي لا تعطى مثل الرجل بل تعطى النصف. والعلماء قد بينوا على أن هذا الكلام الذي يقولونه لا قيمة له، فالله عز وجل هو أحكم الحاكمين، فالله ما ظلم المرأة بل أعطاها حقها. فهذه المرأة قد ضربنا مثل لهذا، ونضرب المثل الآن الآخر بنفس المثل السابق، يعني المرأة إذا أخذت 50,000 وأخوها أخذ 100,000، يعني هي تأخذ الآن النصف، إذن الرجل هذا يأخذ 100 وأخته تأخذ النصف 50,000. هذا الرجل مطلوب منه أن يتزوج، يبغي يتزوج، سيدفع مهر وستكون عليه تكاليف، هذه البنت تأخذ 50,000 ولا عليها شيء. إذا جاءها خاطب فسيعطيها فلوس على فلوسها الموجودة معها، إذن هي ليست عليها تكاليف مثل التكاليف التي على الرجل، بل هي أيضا يعني ينفق عليها ولي أمرها. إذن هذه المرأة إذا حسب المبلغ الذي تأخذه مع أخيها سيعلم، بل علم أنه أكثر مما يأخذه أخوها، لأن أخوها عليه هذه التكاليف وهي لا شيء عليها. هي تنتظر في البيت، أخذت 50,000، سيأتي الخطيب يمكن يعطيها 50,000 ولا 100,000، أما هو 100,000 هذه لا تكفيه بالزواج. فالله عز وجل حكيم في حكمه في تشريعه، فينبغي للمسلم أن يرضى بحكم الله عز وجل ولا يعترض عليه. القضايا الموجودة في كتاب الله أشياء معينة يجب على المسلمين أن يؤمنوا بها، سواء عقولهم أتركت الحكمة أو لم تدرك، لأن الله عز وجل لا يفرض على عباده إلا ما فيه مصلحتهم. هذه الآية بيّنت على أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. سننظر ما هي الحقوق لأهل البيت الذي ينبغي للمسلمين أن يؤدوها لهم. الله عز وجل بيّن وربط بين رسوله وبين أهل بيته. نحن الآن نصلي ونقرأ التحيات، ماذا نقول فيها؟ اللهم صل على من؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالله عز وجل أكرمهم، وهذا فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء. فالقريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم له مثل هذا الحق، أنت تصلي على الرسول وتصلي على أهل بيته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه من الحقوق. الأمر الثاني، ينبغي أن يكونهم على قدر المستوى، يعني يكونهم صالحين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أوصى الناس وأوصى أهل بيته ذكر الذي ينبغي أن يكون عليهم، قال: لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يعني لا يظن الإنسان على أنه إذا كان قريب للرسول ما يعمل شيء، ما هو مكلف، والجنة أمامه، الجنة لا يمكن أن يدخل الإنسان إلا بعمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن أهل البيت عليهم تكاليف، بل والتكاليف عليهم أكثر، يعني يجب عليهم أن يتمسكوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرهم، لأنهم من ذريته ومن أقاربه، فينبغي عليهم أن ينفذوا ذلك. إذن نحن نقول أهل البيت لهم حقوق وعليهم واجبات. حقوقهم علينا أن نكرمهم، ونبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكرمهم، وسنجد بعض الأحاديث التي فيها بعض الكلام الذي صار على بعض أقاربه في حال حياته وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، وكذلك قرابته، وهم بنو عمه من المؤمنين بني العباس وبني أبي طالب، علي وجعفر وعقيل وأبناؤهم، والحسن والحسين ابني علي رضي الله عنه. هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من تحرم عليه الصدقة هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى بهم عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليهم ومحبتهم ومعرفة قدرهم وعدم تنقصهم، لأن الإحسان إليهم وتوقيرهم توقير للرسول صلى الله عليه وسلم، والنقص من قدرهم إنما هو تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام، وإيذاؤهم إيذاء له صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من آذى العباس فقد آذاني، إنما عم الرجل صنو أبيه. فلا شك أن آل البيت الطيبين الصالحين لهم فضل وشرف وكرامة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا الآن الحقوق التي لهم، نوقرهم ونحترمهم ونكرمهم، فنسمع الكلام الذي سيقوله المؤلف. هذا الكلام قاله لأن فيه طائفتان في هذه الدنيا، طائفة غلوا فيهم وأعطوهم أكثر من حقوقهم، وطائفة جفوهم وتكلموا فيهم بالكلام السيء، وأهل السنة كانوا الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. فنسمع ماذا حدث من هؤلاء الناس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا رد على طائفتين، الأولى طائفة الروافض الذين غلوا في حب آل البيت حتى اعتقدوا أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم باطلة، وأن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهم يسمون علي رضي الله عنه بالوصي، أي وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو في أهل البيت وإهدار لفضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وإبطال لخلافتهم، وأنهم ظلمة مغتصبون للخلافة بزعمهم، بل يقولون هم كفرة، وغير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بهم رضي الله تعالى عنهم. لحظة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل بيته كما سمعتم، وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمرضه، لأن علي زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر أبو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. لما اشتد عليه المرض، يعني أولا أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس. هذا أخذ منه دليل على أن أبا بكر هو الأولى في بعض الأمور، أمور الدين الآن. ثم حينما اشتد عليه المرض وكان الناس يترقبون ويسألون عن أحواله، خرج علي بن أبي طالب من عنده في يوم الاثنين، فسألوه الناس ينتظرون كيف حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أصبح بحمد الله بارئا، يعني أصبح طيبا. فرح الناس. نسمع ما قال العباس، لأن علي بن أبي طالب شاب وابن عباس يعني له تجربة، فقال له: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. وهذا ما يسمونه الكبار الآن المريض، يعني لما يقرب الأجل تكون عنده صحوة، يسمونها صحوة الموت، يعني يكون وجهه مشرق وكذا، فالذي ما يعرف يفرح، يقول خلص ذهب المرض عنه. فعلي بن أبي طالب فرح، والناس فرحوا لما قال لهم هكذا، فقال له: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عن هذا الأمر، يعني يقول له: إني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقوم من مرضه هذا، لأني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، فأرى أن الرسول سيموت، فنذهب إليه نسأله عن هذا الأمر. ما هو الأمر؟ عن الخلافة. غد نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يصيبنا. نسمع ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه وقال ليست فيكم لن يعطون الناس، لأن الناس لا يخالفون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال الرسول الخلافة ليست فيكم، ما يمكن الناس يعطونا، لأنهم يأخذون بكلام الرسول ولا يخالفونه. فكأنه يقول: اتركنا نجرب حظنا مع غيرنا، إن أصابتنا الحمد لله، وإن ما أصابتنا يعني مثل غيرنا. قال له هذا القول. ثم حينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام مباشرة. علي بن أبي طالب لو كان عنده وصية قبل هذا الكلام لقال له: لماذا نسأله وقد أوصى إليه؟ تسمع الكلام ذا؟ واضح عندكم؟ إذن علي بن أبي طالب لو كانت عنده وصية قبل هذا الكلام لقال للعباس لماذا نذهب إليه وهو قد أوصى إليه؟ إذن ما قال ذلك، ثم هو امتنع أن يسأل. إذن تبين الأمر من الناحيتين، أنه ليست عنده وصية وأنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الوصية ممن جاءت؟ هذه جاءت من يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، دخل في الإسلام للكيد للإسلام، وأشاع هذه العبارة وقال أن الرسول أوصى لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة منه. هذا الكلام كله من هذا اليهودي الماكر، يهودي من حمير في اليمن، ودخل في الإسلام كيدا للإسلام لا محبة للإسلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي ماذا صنع الصحابة؟ أولا أنه دفن في بيته، وهذه القضية نقولها للإخوان الذين يبنون أو يدفنون في المساجد في العالم، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصلي لصاحب القبر أو نصلي إليه، يعني نجعله في قبلتنا ونصلي إليه. هذا نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. وهذا قاله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. إذن لما توفي الرسول ماذا صنع الصحابة؟ تشاوروا فيما بينهم، أين ندفن الرسول؟ هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، أو نذهب به إلى الشام حيث يدفن الأنبياء، أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في أي مكان مات هذا النبي يدفن في هذا المكان. ماذا صنع الصحابة رضوان الله عليهم؟ المكان الذي مات فيه في الحجرة، يعني حفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه. إذن دفن في بيته. أنا أقول هذا لأن كثير من أصحاب الضلال يضللون الناس ويقول الرسول في المسجد، فكيف تمنعنا ألا ندفن الأولياء الذي عندنا في المسجد؟ يحتجون بهذا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، ثم لما توفي أبو بكر دفن في المسجد في بيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي لؤلؤ المجوسي وعرف على أنه ميت، أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت. إذن أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وسعوا المسجد عملوا احتياطات على الحجر، حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأماكن الحجرة وما حولها هذا، هذه بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قد جئت مرة للإخوان بصورة من الكتب الموجودة الآن في كتب السيرة، بينت كيف عملوا تلك الاحتياطات وتلك الجدران على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستطيع أحد يستطيع أن يستقبله ويصلي إليه. ولو بقينا سنأتي بهذه الورقة لمن لم يرها، وبعض الإخوان يمكن عندهم هذه الورقة. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته وليس في المسجد. نرجع لماذا ماذا صنع الصحابة؟ اجتمعوا، من يولون، من يكون، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ثم صار الاختيار على أبي بكر. لماذا؟ لأنه هو من السابقين، ولأنه قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس في حال مرضه. ولهذا لما أقيمت الصلاة، حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخرج يصلي بالناس، وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، الذي أقام الصلاة تلفت فهذه ما يرى أبا بكر، فراى عمر فقال له تقدم، لأن عمر أفضل الموجودين. فلما كبر عمر وصوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرة، فكشف الغطاء وقال يأبى الله يأبى الله إلا أبا بكر. فرجع عمر الخطاب ووصل أبو بكر فتقدم. بعدما انتهت الصلاة قال عمر لذاك الرجل لماذا صنعت بهذا؟ قال والله يا أخي تأخر أبو بكر ولم أرى أفضل منك فقلت لك تقدم. قال أنا ظننت أن الرسول أمرك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. على هذا لما اختلفوا في السقيفة من يكون ومن يكون، وقال أبو بكر خذوا هذا أو هذا، يعني عمر أو الثاني، فقالوا رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. الصحابة جميعا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا، يعني أمره أن يصلي بالناس، فكيف لا نرضاك لدنيانا؟ فتمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، وبايعه الصحابة جميعا. كذلك بعده عمر بن الخطاب وتمت له البيعة، وبعده عثمان بن عفان، وكان الخلاف بين الصحابة، وعمر بن الخطاب قد أوصى بالخلافة إلى 6 من الذين مات الرسول عليه الصلاة والسلام هو عنهم راض، وقال عن ابنه يحضر معهم وليس له من الأمر شيء. يعني عمر بن الخطاب قال عبد الله بن عمر يحضر كالتعزية له وليس له من الأمر شيء، وتمت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن هذه الخلافة تمت باتفاق الصحابة جميعا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم واحد، وهو من المبايعين، ولم يقول أن الرسول أوصى إليه. لو كانت عنده وصية لا أعلنها رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا هذه العداوة التي يثيرونها هؤلاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج بنت علي بن أبي طالب، كيف يزوجه إذا كان هو عدوه؟ هذا لا يتصور، هذا كلام كله افتراء وكذب. يعني بينهم الألفة وبينهم المحبة وبينهم التعاون، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجالسهم ولم يحدث منه أي خلاف. إذن الخلافة صحيحة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والاتفاق بينهم، وكما قلت لكم أنها زيادة على ذلك الرحمية. فعمر بن الخطاب تزوج عنده، تزوج عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكيف يزوجه إذا كان بهذه الصفة التي يقولون؟ إذن الخلافة هي تمت، وتمت بهذه الطريقة، وليست هناك وصية، لأن علي بن أبي طالب لم يدعي هذه الوصية. ولهذا لما سئل أهل أوصى إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، إلا ما في قراب سيف هذا، فوجدوا فيها في هذا القراب أو في هذه الأوراق مكتوبة أشياء من الديات وما يشبهها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي، والصحابة رضوان الله عليهم لم يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين العلماء على أنه لو كانت هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما تم الفضل له، وإنما سيقولون ليس هو أفضل الناس أو أفضل الموجودين، وإنما الرسول لما أوصى ما لهم عذر إلا أن يقبلوه. ولهذا بين العلماء على أن هذا يبين فضل الصحابة، وأنه لم يختاروا إلا أفضلهم، ولهذا أجمع على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. يقول لو كانت فيه وصية من الرسول لأبي بكر لقالوا ما هو أفضل يعني من هؤلاء، لكن الرسول أوصى ما في حيلة إلا يقبلون كلامه. فهذا دل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يختارون إلا أفضلهم. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد زاد الأمر في حبهم لآل البيت بزعمهم أنهم عبدوهم من دون الله، فلم يقتصر الأمر على اعتقاد أن الخلافة لهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما زاد الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، وبنوا على قبورهم المشاهد وسموها المقدسات، وهم يحجون إليها الآن. هؤلاء هم الرافضة الذين غلوا في حب آل البيت وخرجوا عن الحق إلى الكفر والشرك والضلال. على كل حال، يعني الكلام هذا الذي يقوله هو يتحدث عن أشياء واقعة، فننتظر الطائفة الثانية التي عادت أهل البيت. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والثانية هي طائفة النواصب الذين يبغضون آل البيت ويتنقصونهم ويحطون من قدرهم، فهم على طرفي نقيض مع الروافض، فأولئك يغلون وهؤلاء يفرطون في حق أهل البيت ويتنقصون من قدرهم ويذمونهم. هؤلاء مذمومون لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يكون هؤلاء يقفون من أصحاب من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. إذن هؤلاء يبغضون وهؤلاء يغلون. ننظر لأهل السنة أهل العدل ونسمع عملهم ماذا يعملون معهم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في أهل البيت، فعرفوا قدرهم وأحبوهم وأكرموهم واحترموهم وحفظوا فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للنواصب، لكنهم لم يغلوا فيهم مثل غلو الروافض، ولم يهينوهم ويفرطوا في حقهم كتفريط النواصب الذين ناصبوا العداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا يجب العمل بوصيته عليه الصلاة والسلام، فمن أهدر حقهم وتنقصهم فقد خالف وصيته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يجب على المسلمين جميعا، أن يكرموا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكرامهم لهم إكرام للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أوصى بحقهم، فعلينا أن نطبق هذه الوصية وأن نعمل بها. وهذا ما يعمله أهل السنة بأنهم يعطوهم حقوقهم التي أعطاهم الله عز وجل وأوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله: وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. هذا تفسير لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد فسر الحديث أن المراد بحبل الله هو القرآن، وأن من اعتصم به فإنه يهتدي ويفلح ويسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا، يعني القرآن، فنسيتها، يعني لم تعمل بها. وليس معنى النسيان أنه نسي حفظها، وإنما نسي العمل بها ولو كان يقرأها ويحفظها. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فالإنسان لو عمل بالقرآن وإن لم يكن يحفظه فهو من أهل القرآن ومن المتمسكين به. وليست المسألة مسألة حفظه وحسب، وإنما المسألة هي مدى التمسك بالقرآن والعمل به. ولكن يقال إن حفظ القرآن إنما هو وسيلة إلى العمل به للوصول إلى الهدى والابتعاد عن الضلالة، لأن فيه النجاة في الدنيا والآخرة كما بين ذلك سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل تكفل الله بحفظه، فقال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما أحسن ما قاله ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، حيث قال عبارة ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إليها. لما كان يقارن بين الكتب السابقة وبين القرآن، فيقول: الكتب السابقة حرفت وبدلت والنصوص واردة في ذلك، ثم ذكر قال: لو أنهم كتبوا عدد من كتبهم، يعني مثلا من التوراة، هذه الكتب التي يعملونها حينما يحدث خلل في بعضها لا يستطيعون أن يعرفوا ما فيها إلا إذا رجعوا إلى الكتاب الأول الذي نسخوه ونسخوا منه هذه النسخ، بخلاف القرآن الذي تكفل الله بحفظه. وأورد الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو قوله، أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله له عز وجل أنه أعطاه شيئا يحفظه بقلبه وكذلك لا يمحه الماء. يقول ابن تيمية في هذه القضية: لو أن إنسانا الآن كتب شيئا من المصاحف وخالف ما في القرآن، الآن عرفنا، يقول لو خالفوا تلك الكتب لا يمكن أن يعرف الإنسان المخالفة إلا إذا وجد الكتاب الأساسي الذي نسخ منه تلك النسخ. أما القرآن فيقول لا، لو أن واحدا تجرأ وكتب وخالف ما في كتاب الله عز وجل لرد عليه الصبيان، يعني الصبيان يعني الأطفال الذين هم في تحفيظ القرآن، لو وجدوا هذا الخطأ بدون أن يرجعوا إلى الكتاب، بدون أن يرجعوا إلى المصحف، لو جاء خطأ كل الطلاب الصغار سيقولون كذبت، هذا ليس هو القرآن. وهذا دليل على حفظ الله عز وجل لكتابه حيث هيأ له هذه الأسباب، فهذه الأسباب. وقال عن القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر، فالأطفال الآلاء في الدنيا يحفظون القرآن، يحفظون القرآن عن ظهر قلب، العجم والعرب ولو لم يرجعوا إلى القرآن. وأذكر قصة، كنا في تركيا وأهل تركيا ناس طيبين جدا وعندهم مدارس كثير لتحفيظ القرآن، فكان يقول واحد معنا لأن كنا في دورة من الجامعة الإسلامية، يعني يبين حفظ هؤلاء الحفظ الجاد، يقول بعضهم يقول لولا أنه لا يجوز قراءة القرآن تنكيسا لقرأته تنكيسا، بمعنى أنه يبدأ من آخر الصفحة ويقرأ الآية فوق، لكن بس هذا لا يجوز. فيقول من شدة الحفظ، الحفظ المتين لكتاب الله عز وجل، لو كان يجوز أن يقرأ منكسا لقرأه منكسا. هذا مما يدل على أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه ويسر له الأسباب التي تحفظه إلى قيام الساعة. هذا الفضل للقرآن لأن الرسول آخر الأنبياء والرسل، آخر الأنبياء وآخر الرسل، وكتابه آخر الكتب، ليس هناك نبي سيأتي ويأتينا بوحي، الوحي انقطع. ولهذا تقول أم أيمن التي يزورها الصحابة، كبار الصحابة، لأنها امرأة فاضلة فيزورونها، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زاروها، فجاء ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فأبكتهم وبكت، فقالوا لها: أتبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عند الله أفضل له مما في الدنيا؟ قالت: أنا لا أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لموته، أعرف ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع، الوحي انقطع من السماء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس هناك وحي. هذا قول أم أيمن والحديث في الصحيح، فهي تبكي على انقطاع الوحي. نجد بعض الطوائف الضالة تقول ما زال فيه وحي، وحي ممن؟ وحي من الشياطين للشياطين. أما الوحي من الله عز وجل فهذا قد انقطع، لأن الله عز وجل قال في كتابه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقرآن كمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول بلغ البلاغ المبين، لم يترك شيئا إلا بلغه، ولم يمت إلا وهو مكتوب كله، بخلاف تلك الكتب السابقة ما كتبت إلا بعد فترة طويلة. أما القرآن فكتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أن يعلم على أن هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد كتابه، إذن حفظه لأنه سيبقى إلى قيام الساعة. فالله عز وجل ما يضيع عباده، والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الكتاب وبلغه للناس جميعا، وسنته موضحة ومفسرة ومبينة للقرآن. السنة وحي كما سمعنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كتاب الله هيأ الله له الأسباب التي تحفظه، لأن الله قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما تلك الكتب السابقة التوراة والإنجيل والصحف فأوكل حفظها إلى أولئك الأمم بما استحفظوا عليه من كتاب الله، أما القرآن فلا، ما أوكل حفظه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تكفل بحفظه. فلما تكفل بحفظه هيأ له الأسباب التي يحفظ بها، وبحمد الله الآن محفوظ، لو غير حرف واحد لشب عليه الناس من الدنيا كلها، والأطفال الصغار سيعرفون أن هذا الكلام ليس بكلام الله. إذن القرآن محفوظ من ذاك التاريخ، وسيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. وما على المسلمين إلا أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم إذا أرادوا لأنفسهم الخير، أما إذا تركوا فالضرر راجع عليهم، والله عز وجل غني عن عباده. نعم. أحسن إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وله في حديث جابر رضي الله عنه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بأصبعه السبابة يرفعها وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. الرسول عليه الصلاة والسلام كما نسمع في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم وهو حديث طويل، أن الرسول يوم عرفة خطب الناس، هذا اليوم الذي نزلت فيه آخر آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الرسول يقول هذا القول لأصحابه وهم بلغوه إلينا، وقد قال يوم في خطبة عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. سنجد أن الأنبياء يوم القيامة حسب نص الآيات أن الأمم لما تسأل: هل جاءكم من نذير؟ قالوا: ما جاءنا من نذير. ينكرون، يقولون: ما جاءنا من نذير. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لأصحابه: هل بلغتكم؟ قالوا: نعم، نشهد أنك بلغت. وقال هذا الكلام 3 مرات: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى السماء ويصوب بها إليهم، هذا فيه دليل أن الله عز وجل في العلو. فهذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو دليل على حفظ كتاب الله، وعلى أن الرسول بلغ البلاغ المبين. كل من أحدث في دين الله ما ليس منه، فمعنى ذلك أنه كأنه يقول: أما الدين ما كمل، وترد عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. أو يقول أن الرسول يمكن ما بلغ، ويرد عليه هذا الكلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وقال هذا الكلام 3، وشهد الصحابة رضوان الله عليهم أنه بلغهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الدين كامل، لماذا نأتي بهذه البدع وندخلها في دين الله والدين كامل؟ ما علينا إلا أن نعمل، هذا المطلوب منا. أما تحدث في دين الله شيء فكأنك تقول: أما الرسول ما بلغ، وإما تقول: الدين ما كمل. يعني بين أحد أمرين، حينما تأتي ببدعة ليست موجودة، يعني ليست عبادة، ليست موجودة، كأنك تقول: الرسول إما أنه لم يبلغ، أو أن الدين كان ناقص. فهذا استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله. نسمع التعليق من الشارح، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث جاء في سياق خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، وأنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لحظة، أحد اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية أنزلت عليكم في كتابكم، لو كانت نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. يعني هذا اليوم اللي فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: هذه الآية لو نزلت علينا، يعني اليهودي هذا يقول هذا القول، لجعلنا ذلك اليوم عيدا. ماذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: هذه الآية نزلت في يوم عيد، نزلت في عرفات، يوم عرفة، فاليوم نفسه عيد. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فخطب صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر في وادي عورانة، وكان من جملة ما أوصى به كتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وهو القرآن والسنة التي هي من كتاب الله، لأنها وحي منه سبحانه وتعالى، فمن تمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فإنه لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة، لأنه مشى على الطريق الصحيح، وهو الصراط المستقيم والحبل المتين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالسنة موضحة ومفسرة لكتاب الله، لأن القرآن إذا رجعنا إليه وجدنا الأحكام مجملة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على حج البيت. ما تجد الصلاة صلاة الظهر أربع في القرآن، ولا صلاة العصر أربع، ولا المغرب ثلاث، ما تجدها في القرآن. هذه تجدها في السنة. ليلة الإسراء والمعراج حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من السماوات بعد الإسراء إلى بيت المقدس، فرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها الآن، فرضت عليه 50 صلاة. ثم لما نزل إلى موسى فسأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وأطلب من ربك التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال: نعم. فعلى به إلى الله مرة أخرى فطلب منه التخفيف، وهكذا حتى جعلت 50 خمسا. وأراد موسى عليه السلام أن يخفف عنا، لأنه يقول: قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قومك، اسأل ربك التخفيف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي، يعني هذا التردد، لقد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات: الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتين في أول وقتها. في اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت بهذه الصفة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقلت لنا صلاته بكل ما فيها. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن هذا هو في كتاب الله مجمل، والسنة موضحة ومفسرة ومبينة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رجل لعمران بن حسين أحد الصحابة: ما بالكم تحدثون بأشياء لا نجدها في كتاب الله؟ قال له: يعني ماذا قلنا؟ قال: تقولون أشياء ما نجدها في القرآن. قال: أنا أسألك هذا السؤال، الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت كم تطوف بالبيت الآن؟ قال: 7 أشواط. قال: هل وجدت في القرآن طوف بالبيت 7 أشواط؟ القرآن ما فيه وليطوف بالبيت العتيق. إذن هذه 7 أشواط من أين حصلتها؟ أليست هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول حينما حج بأصحابه من هنا اجتمع الناس جميعا من جميع الجهات حينما سمع بأن الرسول حاج، فكان يبين لهم مواقيت الحج وأعمال الحج من حين خروجه من هنا إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج. وقال: خذوا عني مناسككم، كلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وجعلت هذه الحجة حجة الوداع، يعني ودع المسلمين جميعا، ولكن ودعهم بعدما أبلغهم بدين الله عز وجل. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وحالنا في هذه الدنيا في لجة وغرق مريء بالضلالات والأهواء والشهوات، وليس لنا نجاة إلا من خلال هذا الحبل، فمن تمسك به وعض عليه بالنواجذ نجا من هذه الأخطار والضلالات، ومن أطلق هذا الحبل هلك وغرق في هذه اللجج والبحار. يعني هذه المصائب في الدنيا ما لنا نجاة منها إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال في الحديث: عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. فنحن الآن لما نترك كتاب الله وسنة رسوله نغرق. هذا الحبل الذي قال: واعتصم بحبل الله جميعا، هو القرآن والسنة، وأنت في سفينة وأنت في البحر، إذا تركت هذا الحبل غرقت. إذن ينبغي للمسلمين أن يعلموا أنهم لا نجاة لهم إلا بالتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما أوصى بكتاب الله في حجة الوداع التي وادع فيها الناس توفي بعدها صلى عليه الصلاة والسلام، فهذه الخطبة التي خطبها صلى الله عليه وسلم هي آخر خطبة خطبها مع خطبة غدير خم، وقد تشابهت الخطبتان، ففي كلا الخطبتين أوصى عليه الصلاة والسلام بالتمسك بكتاب الله جل وعلا. والسر في تكرار هذه الوصية والله أعلم أنه شعر صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، فكرر الإيصاء بالتمسك بكتاب الله جل وعلا، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ونصحه لها. لأنه قال في الحديث: إنما أنا بشر يمكن أن أجيب رسول ربي، أن يأتيني رسول ربي، أن يأتيه الموت. فأوصى المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وقوله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني، هذا كما في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله جل وعلا يسأل الأمم يوم القيامة هل بلغتكم رسلكم، فأهل الإيمان يقولون نعم بلغتنا، وأما أهل الكفر فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فهم يجحدون. فقوله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني يعني تسألون هل بلغتكم. ولهذا فقد أجابه الصحابة رضوان الله عليهم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وفي قوله صلى الله وفي قوله رضي الله عنه قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، فيه إثبات علو الله جل وعلا. فرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام إشارة فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إشارة إلى ربه، ففي هذا إثبات واضح لعلوه جل وعلا على خلقه، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إليه في العلو، فهذا من أدلة علو الله على خلقه. ونفس حديث الإسراء والمعراج دليل على ذلك، إلى أين عرج به، يمين أو يسار؟ عرج به للسماوات. فلما جاء جبريل واستفتح، وهذا ينبغي أن يعرفه طلاب العلم، استفتح بمعنى أن هذه السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني نقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعث مقاما محمود الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا فيه قضية العلو. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات، حينما وصل إلى السماء الدنيا ومعه جبريل، استفتح جبريل فقالوا من؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم. يعني عندهم علم أن محمد سيبعث عليه الصلاة والسلام. الذي نريد من هذا نقول أن هؤلاء جبريل مع الرسول عليه الصلاة والسلام عرج بهم إلى السماء، ما عرج بهم لا يمين ولا يسار، لأن بعض أهل البدع يقولون الله في كل مكان، الله عز وجل في العلو، ما في كل مكان، الله في العلو فوق المخلوقات جميعا. استفتح ففتح له، والله قد أخبر على أنه خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات. الجغرافيون يقولون للطلاب هذا الذي نشاهده انعكاس البحر، يعني الشمس تتسلط على البحر فينعكس، ما في سماء، يعني هذا كله بس انعكاس. طيب إذا كان كل انعكاس هذا كيف الاستئذان وكيف هذه الأبواب؟ ولا بد ما يدخل الإنسان للسماء إلا بالاستفتاح ويفتح له. وهكذا من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى السماء العليا، والله عز وجل فرض عليه الصلوات السبع في العلو. وهذا من فضلها وقيمتها في حياة المسلمين بعد الشهادتين، يعني بعد دخول الإسلام، المسلم في الإسلام بالشهادة لله وحده وللرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام. أي عمل أكبر وأهم في حياة المسلم هي الصلاة، ولهذا لم تفرض في الأرض، يعني ما نزل بها جبريل كما نزل بجميع الأحكام، وإنما دعي رسول صلى الله عليه وسلم إلى العلو وفرضت عليه في ذاك المكان. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة. وقول موسى عليه السلام وشفقته على هذه الأمة معناه أنه قد جرب مع بني إسرائيل وأنهم لم يقوموا بالواجب عليهم، ونحن لو نظرنا لأنفسنا لوجدنا التقصير هذا. الآن خمس صلوات وفي اليوم والليلة في 24 ساعة، المطلوب منك ما يتجاوز ساعة لهذه الصلوات كلها، ولكن الإنسان الآن يسلم الإمام قبل ما يأتي بالتسليم على اليسار، فإذا بعض الناس كلهم واقفين خلاص. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه بعد السلام يستغفر الإنسان ثلاثا ثم يسبح ويأتي بالأذكار بعد الصلاة. الإنسان طائر لهذه الدنيا، الدنيا ما راحت، موجودة، ولن يتحصل الإنسان إلا على ما كتبه الله له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان حينما يكون هذا الطفل في بطن أمه في 120 ليلة يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. إذا رزقك المكتوب لك ما يروح، عليك أن تؤدي هذه الصلوات في أوقاتها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤديها بالخشوع، وتؤديها بالأذكار الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تستفيد منها. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.